بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع فضيلة الشيخ أحمد بن عمر الحازمي أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، ونزال الحديث مع فصل الذي عقده شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى فيما يتعلق بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وطريقة أهل السنة والجماعة في ذلك، ثم أردفه ببعض المسائل المتعلقة بالآداب والأخلاق وما يتبع ذلك كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى. وقفنا عند قوله رحمه الله تعالى: ويدينون بالنصيحة للأمة. ويدينون أي يتعبدون، يقال دان بالإسلام دينا بالكسر تعبد به وتدين به كذلك، أي أن أهل السنة والجماعة يدينون أن يتعبدون لله تعالى بالنصيحة لجميع الأمة. ولذلك أطلق المصنف رحمه الله تعالى وقال بالنصيحة للأمة، حينئذ يشمل الأمة أئمتهم وعامتهم، كما تكاثرت الأخبار في الحث عليها والترغيب فيها، ولأن عليها مدار الدين كما في الصحيحين من حديث تميم الداري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قال ثلاثا: قلنا لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم. إذن قوله للأمة مراد به أئمة المسلمين وعامة المسلمين. فقد حصر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث حصر الدين في النصيحة، قال: الدين النصيحة. ووجه الحصر تعريف الجزئين، الدين مبتدأ والنصيحة خبر، وتعريف الجزئين عند بعض البيانيين من صيغ الحصر كأنه ليس ثم من الدين إلا ما كان من النصيحة. فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الدين النصيحة، هذا يدل على أن النصيحة تشمل خصال الإسلام والإيمان والإحسان التي ذكرت في حديث جبريل، حيث لما بين النبي صلى الله عليه وسلم هذه المراتب الثلاث قال: هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم، فأطلق على الإسلام والإيمان والإحسان الدين. وهنا قال الدين النصيحة، إذن دخل في النصيحة الإسلام والإيمان والإحسان. حينئذ النصيحة تشمل خصال الإسلام والإيمان والإحسان التي ذكرت في حديث جبريل، وسمى ذلك كله دينا. وحديث النبي صلى الله عليه وسلم يفسر بعضه بعضا كما أن القرآن يفسر بعضه بعضا. قال الخطابي: النصيحة كلمة جامعة معناها حيازة الحظ للمنصوح له، حيازة الحظ للمنصوح له، يعني جمع الخير كله للمنصوح له. وقال ابن بطال: والنصيحة تسمى دينا وإسلاما، وهذا عند الإطلاق كما مر معنا، البر والتقوى والإسلام والإيمان والإحسان، كل هذه الألفاظ إذا أفردت شملت خصال الدين، شملت خصال الدين كله. وأما إذا اجتمعت مع غيرها حينئذ الإسلام له مفهومه الخاص والإيمان له مفهومه الخاص، وكذلك ما يتعلق بالنصيحة. إذن النصيحة تسمى دينا وإسلاما، والدين يقع على العمل كما يقع على القول، حينئذ القول الذي هو ركن من أركان الإيمان يسمى نصيحة، والعمل عمل القلب وعمل الجوارح الذي هو ركن في مسمى الإيمان يسمى نصيحة، حينئذ يقع الدين على العمل. والنصيحة كذلك تقع على العمل، لأن النصيحة بمعنى الدين كما مر، كما يقع على القول ويسمى دينا ويسمى كذلك نصيحة. وقيل النصيحة إرادة الخير للغير وإرشاده له، وهي كلمة جامعة لإرادة الخير، والناصح الخالص من كل شيء، نصح بمعنى أخلص، نصح بمعنى أخلص، يعني فيه معنى أخلص، إن كان الأول ليس مزيدا والثاني ثاني مزيد. والناصح الخالص من كل شيء. وقال: وهي فرض كفاية يجزئ فيه من قام به ويسقط عن الباقي. والشأن والقول فيه كالقول فيما يتعلق به الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وعرفنا أن النصيحة أعم أم أخص؟ أعم من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كما أن الدعوة كذلك أعم من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. إذا النصيحة حكمها في الشريعة أو في الشرع فرض كفاية يجزئ فيه من قام به ويسقط عن الباقين. وقال: والنصيحة لازمة على قدر الطاقة إذا علم الناصح أنه يقبل منه وأمن على نفسه المكروه، بمعنى أن الشرط فيها كالشرط فيما يتعلق به الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لابد من القدرة ولابد من الأمن على النفس، وألا يترتب كذلك مفسدة أعظم من المفسدة التي يدعو أو ينصح من أجلها. قالوا: النصيحة لازمة على قدر الطاقة، لأنها واجبة، وكل واجب مقيد به بالاستطاعة. فاتقوا الله ما استطعتم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. والقاعدة: لا واجب مع العجز، فإذا عجز حينئذ سقط عنه الواجب. ولا نقول أنه مخاطب بالواجب، بل نقول سقط ابتداء، حينئذ لا يكون مخاطب، لم يثبت في ذمته خطاب شرعي، وإنما يتوجه الخطاب الشرعي على القادر. وأما غير القادر فلا نقول تعلق به ثم سقط، بل هو ابتداء لم يتعلق به. فإن خشي على نفسه أذى فهو في سعة، القول فيه كالقول فيما يتعلق بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال الخطابي: فمعنى النصيحة لله، جاء في الحديث السابق التميم الداري أن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن النصيحة تكون لله وتكون للرسول صلى الله عليه وسلم وتكون لكتابه ولأئمة المسلمين وعامته. قال الخطابي: فمعنى النصيحة لله صحة الاعتقاد في وحدانيته، بمعنى أنه يصدق في توحيد الله عز وجل، وإخلاص النية في عبادته، بمعنى أنه يعبد الله تعالى ولا يعبده إلا بما شرع. إذن هو قائم الدين على أمرين: أن لا يعبد إلا الله، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. فالأول ينتظمه شرط الإخلاص، والثاني ينتظمه شرط المتابعة. حينئذ مرجع النصيحة لله تعالى في هذين الأمرين. والنصيحة لكتابه الإيمان به والعمل بما فيه أمرا ونهيا، يعني فعلا وتركا. فإذا امتثل أوامر القرآن وكذلك اجتنب نواهي القرآن فقد نصح للقرآن، مع الإيمان به وأنه كلام الله تعالى على الوجه المذكور في محله. والنصيحة لرسوله التصديق بنبوته وبذل الطاعة فيما أمر به ونهى. والنصيحة لعامة المسلمين إرشادهم إلى مصالحهم. وفي صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حق المؤمن على المؤمن ست، فذكر منها: وإذا استنصحك فانصح له. استنصحك يعني طلب النصيح، فالسين هنا للطلب، فانصح له. حينئذ صارت النصيحة فرض عين وليست فرض كفاية. إذا عين شخصا واحدا واستنصحه صارت فرض عين، إذا قال فانصح هذا أمر، والأمر يقتضي الوجوب. إذن ما سبق من قول ابن بطال أن النصيحة فرض كفاية هذه إذا لم يتعين على الشخص أو على الطائفة، وإذا تعين على الشخص أو على الطائفة المعينة حينئذ صار فرض عين. وفي المسند عن حكيم بن أبي يزيد عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا استنصح أحدكم أخاه فلينصح له، يعني إذا طلب النصيح، سين هنا للطلب كالسابق، فلينصح، لام هذه لام الأمر، حينئذ يقتضي الوجوب، ونوع الوجوب هنا وجوب عيني. وقال أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله تعالى: النصيحة كلمة جامعة تتضمن قيام الناصح للمنصوح له بوجوه الخير إرادة وفعلا، إرادة بأن يقصد ينوي، وفعلا بأن يفعل بأركانه كما أنه يقول به بلسانه، لأنه قد يعجز عن الفعل فيبقى النصح بالإرادة بالقلب، بمعنى أنه ينوي الخير، ينوي الخير أن ينصح للمسلمين، فإذا فعل فقد تم عنده الباطن والظاهر، وإذا عجز حينئذ قد أجر على ما في باطنه. فالذي ينوي الخير للناس ليس كالذي لا ينوي شيئا فضلا عمن ينوي الشر للمسلمين. قال: النصيحة كلمة جامعة تتضمن قيام الناصح للمنصوح له بوجوه الخير إرادة وفعلا. فالنصيحة لله تعالى توحيده ووصفه بصفات الكمال والجلال وتنزيهه عما يضادها ويخالفها وتجنب معاصيه والقيام بطاعته ومحابه بوصف الإخلاص والحب فيه والبغض فيه وجهاد من كفر به تعالى وما ضاه ذلك والدعاء إلى ذلك والحث عليه. هذا كله يتعلق بنصيحة لله عز وجل، يعني كل ما أمر الله تعالى به حينئذ يمتثله يعتقده ويمتثله ويدعو إليه كقاعدة عامة. كل ما جاء به الكتاب، كل ما أمر الله تعالى به أو نهى عنه فيعتقده ويمتثله ويدعو إليه. قالوا: النصيحة لكتابه الإيمان به وتعظيمه وتنزيهه وتلاوته حق تلاوته والوقوف مع أوامره ونواهيه وتفهم علومه وأمثاله وتدبر آياته والدعاء إليه وذب تحريف الغالين وطعن الملحدين عنه. هذا كله يتعلق بالنصيحة لكتاب الله عز وجل. والنصيحة لرسوله قريب من ذلك، الإيمان به وبما جاء به وتوقيره وتبجيله والتمسك بطاعته وإحياء سنته واستثارة علومها ونشرها ومعاداة من عاداه وعاداها. هذا داخل في النصح للنبي صلى الله عليه وسلم، ومعاداة من عاداه وعاداها وموالاة من والاه ووالاها والتخلق بأخلاقه والتأدب بآدابه ومحبة آله وصحابته ونحو ذلك. والنصيحة لأئمة المسلمين معاونتهم على الحق وطاعتهم فيه وتذكيرهم به وتنبيههم في رفق ولطف ومجانبة الوثوب عليهم والدعاء لهم بالتوفيق وحث الأغيار على ذلك على الوجه الذي ذكرناه بالأمس. والنصيحة لعامة المسلمين إرشادهم إلى مصالحهم وتعليمهم أمور دينهم ودنياهم وستر عوراتهم وسد خلاتهم ونصرتهم على أعدائهم والذب عنهم ومجانبة الغش والحسد لهم وأن يحب لهم ما يحب لنفسه ويكره لهم ما يكرهه لنفسه وما شابه ذلك. والميزان العام بما يتعلق بالنصيحة للمسلمين أن يحب لنفسه، أن يحب لهم ما يحب لنفسه وأن يكره لهم ما يكرهه لنفسه، فهذا الميزان والمحك فيما يتعلق بالنصيحة للمؤمنين. إذن يدينون بالنصيحة للأمة، يعني يتعبدون ويتقربون إلى الله عز وجل بالنصيحة على الوجه المذكور للأمة لعامتهم وأئمتهم. قال: ويعتقدون معنى قوله صلى الله عليه وسلم، يعني زيادة على ما مر من كونهم يدينون لله تعالى بالنصيحة للأمة، يعتقدون معنى قوله صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه. وهذا الحديث حديث عظيم يدل على أن علاقة بين المسلمين ليست هي علاقة دنيا ونحوها، وإنما هي علاقة أعظم من ذلك. لما بين لك النصيحة للأمة وشمل ذلك عامتهم، بين أن المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعهم، حينئذ ثم ما يتماسك به المسلمون في علاقتهم بربهم جل وعلا وما يكون بينهم، إذ المؤمن لن يكون للمؤمن كالبنيان إلا إذا أصلح إيمانه بالله عز وجل، بمعنى أن جهاد كما هو معلوم يكون أولا جهاد النفس، ثم لن يقدر على جهاد الأعداء إلا إذا جاهد نفسه، كذلك لن يصلح ما بينه وبين الناس إلا إذا أصلح ما بينه وبين الله تعالى. فكل أمر يتعلق بالمؤمنين بعضهم مع بعض، المسلمين بعضهم مع بعض، هو فرع عن أصل عظيم هو علاقة العبد بربه جل وعلا. فأراد المصنف رحمه الله تعالى أن هذا الحديث له مدلول عظيم يجب على المؤمنين، بل من خصائص أهل السنة والجماعة أن يمتثلوا هذا الحديث الذي يعتبر مبينا لمنهج أهل السنة والجماعة. هذا الحديث رواه البخاري ومسلم من حديث أبي موسى الأشعري، وذكر المصنف فيه لفظ المرصوص وليس في البخاري ولا في مسلم، يعني لم أقف على هذه اللفظة. قال ابن حجر في شرح الحديث في الفتح: قوله المؤمن للمؤمن، المؤمن أي المؤمن الإيمان الكامل، للمؤمن الذي معه مطلق الإيمان، المؤمن للمؤمن، ثم الوصف هنا الحديث اجتمع فيه الوصفان، وسبق التقرير أن الإيمان له حالان، قد يكون مطلق إيمان وقد يكون إيمانا مطلقا. الإيمان المطلق الكامل، مطلق الإيمان الذي معه أصل الإيمان، وهذا يقابل قوله جل وعلا: فمنهم ظالم لنفسه، فمعه مطلق الإيمان. هنا المؤمن أي كامل الإيمان للمؤمن الذي معه أصل الإيمان، والمراد به من معه مطلق الإيمان، أي المؤمن الإيمان الكامل، واللام فيه للجنس، والمراد بعض المؤمنين للبعض. المؤمن كل مؤمن، ليس المراد كل مؤمن. لماذا؟ هذا كقوله جل وعلا: الذين قال لهم الناس إن الناس، الذين قال لهم الناس، تكلم الناس، الناس قائلون، إذا قال كل الناس يقولون لمن؟ صحيح؟ حينئذ لابد أن يكون بعض الناس يقول لبعض. هنا المؤمن أي بعض المؤمنين لبعض المؤمنين، وليس المراد كل المؤمنين. حينئذ نجعل ألف قوله المؤمن للجنس، والمراد بعض المؤمنين للبعض، وليس المراد كل المؤمنين للمؤمنين. وقوله كالبنيان يشد بعضه بعضا، هذا بيان لوجه التشبيه، لأنه شبه المؤمن للمؤمن كالبنيان. وجه الشبه عندنا أربعة أركان: مشبه ومشبه به وأداة التشبيه ووجه الشبه، لن يتم التشبيه إلا على هذه الأركان الأربعة. وجه الشبه قوله صلى الله عليه وسلم: يشد بعضه بعضا، ومعلوم أن وجه الشبه قد يذكر وقد يحذف، وهنا ذكر يشد بعضه بعضا، هذا بيان لوجه التشبيه. وقال الكرماني: نصب بعضا بنزع الخافض، يشد بعضه بنزع الخافض، يشد بعضه مع بعض، عنيد نصب به بنزع الخافض، وهذا خافض، هل يعتبر خافضا؟ نعم يعتبر خافض. خافض إما حرف وإما مضاف، إما حرف وإما مضاف. وقال غيره: بل هو مفعول يشد بعضه بعضا، بعضا مفعول به، وبعضهم يرى أنه نصب به بنزع الخافض. قال ابن حجر: قلت ولكل وجه، يعني يجوز الوجه سواء قلنا بنزع الخافض أو قلنا مفعولا به، لكن القول بكون مفعولا به أولى، لأن النصب بنزع الخافض سماعي وليس به بقياسي. قال ابن بطال: والمعاونة في أمور الآخرة وكذا في الأمور المباحة من الدنيا مندوب إليها، المؤمن للمؤمن كالبنيان، هذا فيه حث للتعاون، وأن المؤمن مع أخيه المؤمن، بل المؤمنون بعضهم مع بعض يشد بعضه بعضا كالبنيان، حينئذ فيه حث على التعاون. التعاون في ماذا؟ أقول مطلقا في أمور الدين، وكذلك فيما يتعلق بالأمور المباحة من أمور الدنيا، وهي مندوب إليها لعموم النصوص الدالة على ذلك، قوله جل وعلا: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. نهى عن التعاون على الإثم والعدوان، إذن المباح منهي عنه ليس منهيا عنه، حينئذ دل على أن الأصل في التعاون على المباح أنه مباح، وإذا كان وسيلة لطاعة صار مندوبا إليه. وقد ثبت حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه مرفوعا: والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه. قول ثم شبك بين أصابعه، قال ابن حجر: هو بيان لوجه التشبيه أيضا، أي يشد بعضهم بعضا مثل هذا الشد، مثل هذا الشد. ويستفاد منه أن الذي يريد المبالغة في بيان أقواله يمثلها بحركاته ليكون أوقع في نفس السامع إن احتاج إليه، ليس مطلقا، لأن ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم قولا مجردا عن الحركة أضعاف أضعاف ما نقل عنه وقد حرك يديه مع قوله. فإذن الحركة يستفاد منها أنه أراد التأكيد على المعنى، تأكيد على المعنى، لكن لا نأخذ منه قاعدة عامة فنقول من أراد أن يمثل حينئذ لابد أن يجمع بين الحركات وبين القول. قل لا، إن احتيج ورأى أن المعنى يحتاج إلى تقرير في الذهن ويحتاج إلى إفصاح وإيضاح، حينئذ لا بأس أن يجمع بين الحركة والقول، لأن الأصل فيما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم وكان خاصا أو مقيدا أن يبقى على خصوصه وتقييده، فلا يعامل المقيد والخاص معاملة العام والمطلق، والعكس بالعكس، كما أن الشيء إذا جاء مطلقا في الشرع وجاء عاما لا يخصص، ولذلك نقول العام يبقى على عمومه ولا يخصص إلا بدليل، والمطلق يبقى على إطلاقه ولا يقيد إلا بدليل. فإذا انتفى المخصص وانتفى المقيد بقي العام على عمومه والمطلق على إطلاقه، والعكس كذلك القاعدة، أن ما كان خاصا يبقى على تخصيصه، وما كان فلا يعمم، وما كان مقيدا يبقى على تقييده ولا يطلق. فما جاء النبي صلى الله عليه وسلم أنه حرك يديه حينئذ يقول هذا خاص ليس مطلقا. كيف عرفنا ذلك؟ عرفنا بسائر النصوص، مئات بل ألوف الأحاديث ليس فيها إلا القول، حينئذ نبقى على القول. وكذلك فيما يتعلق بالتقييد التخصيص والتقييد، ومنهما جاء في السؤال، كان النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا يسأل كذلك ثم يجيب، فيورد الفائدة بسؤال من أجل التنبيه، لأن فيه حث للانتباه، يعني السائل إذا قيل وتدري ما الإيمان بالله وحده انتبه، حينئذ حصل له تحريك ذهني فتأتي الإجابة وتقع في محلها. هذا وقع من النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه ليس هو الغالب، الغالب إبداء الشرع وتعليمه مطلقا دون أن يكون في مقابلة السؤال. فإذا جئنا وجعلنا العلم كله سؤال وجواب قلنا أخطأنا، لأن بعض يستدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسأل فيجيب ثم يجعل العلم كله سؤالا وجوابا، قل لا، ليس المراد هذا، وإنما المراد أنه إن احتيج إلى تحريك ذهن السامع وكان رأى منه المتكلم نوع غفلة أو سهو أو سرحان فأورد إليه السؤال من أجل أن ينتبه ثم أوقع أو أتى بالإجابة لتقع فيه في محلها، حينئذ نقول هذا وافق السنة النبوية فيكون خاصا. وأما أن يجعل الدين كله أنه سؤال وجواب نقول هذا ليس بصواب، يعني لا يحتاج، الأصل فيه الإباحة لكن لا نقول سنة كما يقوله البعض، نقول لا، إذا قيل بأنه سنة نحتاج إلى دليل عام، وإذا فعل بعض الأحيين واستدل ببعض الأحاديث الواردة في ذلك قل أصبت السنة. وأما إطلاقه على جهة العموم، العقيدة كلها سؤال وجواب، والفقه كله سؤال وجواب، والنحو كله سؤال وجواب إلى آخر العلوم حتى صار السؤال جوابا ثم يحتج بالسنة النبوية، قل لا، هذا احتجاج في غير محله، وإنما الاحتجاج في محله إذا جعل الشرع أولا ابتداء يعلم الناس، فإن احتيج إلى سؤال جعله سؤالا. فقول هنا يستفاد منه أن الذي يريد المبالغة في بيان أقواله يمثلها بحركاته ليكون أوقع في نفس السامع، هذا لا يستفاد بهذه القاعدة المطلقة، وإنما يقال إن احتيج ورأى المتكلم أن الحاجة ماسة في ذلك لغفلة أو إعراض أو سهو من السامع، فحينئذ لا بأس أن يورد ذلك بحركة أو سؤال أو نحو ذلك مما يشد انتباه المخاطر. في هذا الحديث الحث على التناصر والتناصح والتعاون، المؤمن للمؤمن كالبنيان، وقد تكاثرت الأحاديث بمعنى هذا الحديث. وقال القاضي: هو تمثيل وتقريب للفهم، يريد الحث على التعاون والتناصر، لأنه شبهه بماذا؟ بالبنيان. البنيان لا يتحرك، بنيان جامد، حجر وشجر كذلك، حينئذ نقول لا يتحرك. إذا ماذا أراد؟ أراد التقريب للفهم، ولذلك قال هو تمثيل وتقريب للفهم. التمثيل مراد به التشبيه، وتقريب للفهم يريد الحث على التعاون والتناصر، كما أن البنيان يشد بعضه بعضا، يتماسك بعضه مع بعض، كذلك المؤمن مع أخيه المؤمن يكون متماسكا، وإذا كان كذلك حصل التعاون بينهم، فيجب امتثال ما حث عليه. قال ابن الجوزي في كشف مشكل، قال ابن الجوزي: ظاهر الإخبار، ظاهره الإخبار ومعناه الأمر. يعني لو نظرت إلى الحديث: المؤمن للمؤمن كالبنيان، خبر أو أمر؟ هذا خبر. قال ابن الجوزي: ظاهره الإخبار لكنه متضمن للأمر. حينئذ أمر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث بالتعاون والتناصر ونحو ذلك. قال: ظاهر الإخبار ومعناه الأمر، وهو تحريض على التعاون. قال ابن رجب رحمه الله تعالى: وهذا التشبيك من النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث كان لمصلحة وفائدة، لم يكن عبثا، شبك بين أصابعه، قطعا لم يكن عبثا، لأنه في مقام التعليم وصدر عن النبي صلى الله عليه وسلم. فإنه لما شبه شد المؤمنين بعضهم بعضا بالبنيان كان ذلك تشبيها بالقول، ثم أوضحه بالفعل ليزداد القول إيضاحا. ولذلك مر معنا في أصول الفقه أن البيان قد يكون بالقول وقد يكون بالفعل. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يبين، قال الله تعالى: أقم الصلاة وأقيموا الصلاة واركعوا مع الراكعين، ثم صلى النبي صلى الله عليه وسلم مفسرا ومبينا لهذه الآية. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، إلى آخر الآية. وجاء بيانها من فعل النبي صلى الله عليه وسلم: مضمض واستنشق، وقدم المضمض على الاستنشاق، ثم غسل وجهه، إلى آخره. فجاء بيانا به بالفعل. فكما يقع التشريع بالقول كذلك يقع التشريع به بالفعل، وكما يقع البيان بالقول يقع البيان كذلك به بالفعل. هنا التشبيك، هل هو بيان أم لا؟ نقول نعم بيان، يعني أردف القول بيانا بالفعل. المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، ثم أكد هذا المعنى فشبك بين أصابعه. ولذلك قال: كان ذلك تشبيها بالقول ثم أوضحه بالفعل فشبك أصابعه بعضها في بعض ليتأكد بذلك المثال، ليتأكد بذلك المثال الذي ضربه لهم بقولهم، ويزداد بيانا وظهورا. ويفهم من تشبيكه أن تعاضد المؤمنين بينهم كتشبيك الأصابع بعضها في بعض، فكما أن أصابع اليدين متعددة فهي ترجع إلى أصل واحد ورجل واحد، وكذلك يعني شبك بين يديه أصابعه، والأصابع إن كانت متعددة إلا أنها في يد واحدة، وكذلك هي في شخص واحد، فهي ترجع إلى أصل واحد ورجل واحد. فكذلك المؤمنون وإن تعددت أشخاصهم فهم يرجعون إلى أصل واحد، وتجمعهم أخوة النسب إلى آدم ونوح، وأخوة الإيمان، وأخوة الإيمان هي المعتبرة شرعا. ولذلك علق النبي صلى الله عليه وسلم هنا به المشتق، كذلك المؤمن للمؤمن، يعني المؤمنين للمؤمنين، أو إن شئت تقول يعني المؤمنون للمؤمنين. فعلق الحكم على مشتق، وتعليق الحكم بالمشتق يؤذن بعلية ما منه الاشتقاق. فالمراعاة هنا ليست أخوة النسب، وإن كانت هي ثابتة لكن ليست هي المعتبرة أصلا، وإنما المعتبر هو أخوة الإيمان. فالتعليق هنا قال: المؤمن للمؤمن لإيمانه، المؤمن لإيمانه للمؤمن لإيمانه كالبنيان. فالمحرك للمؤمن الأول هو الإيمان، في كونه يساعد ويتعاون مع أخيه المؤمن. لماذا؟ لإيمانه. فالمحرك لهما هو الإيمان، ولذلك علق هنا به بالمشتق. الله عز وجل قال: إنما المؤمنون إخوة، فعلق الحكم به بالإيمان. كذلك قال ابن رجب رحمه الله تعالى عن أنس عن النبي رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وهذا الحديث داخل في حديث الذي معنا. قال: لما نفى النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان عمن لم يحب لأخيه ما يحب لنفسه، دل على أن ذلك من خصال الإيمان بل من واجباته، لأن القاعدة أن المنفي ما هو المنفي؟ كمال الواجب أم الكمال المستحب؟ كمال الواجب. إذا جاء النفي لا سيما فيما يتعلق به العبادات الواجبة كالإيمان والصلاة ونحوها، حينئذ النفي لنفي واجب يتعلق بهذه العبادة. لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، إذن فاتحة الكتاب واجبة في الصلاة. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، إذن محبة المسلم المؤمن لأخيه ما يحب لنفسه من واجبات الإيمان، إن فاتت فهو آثم. لا نقول يفوت الإيمان، لأن النفي هنا للكمال الواجب، فإذا فاتت هذه المحبة حينئذ قد وقع في محذور شرعي فيكون آثما. ولذلك قال: بل من واجباته، فإن الإيمان لا ينفى إلا بانتفاء بعض واجباته. وكذلك جميع الأحاديث كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في الإيمان الكبير: كل حديث فيه نفي للإيمان فهو نفي للإيمان الواجب، ولا يصح حمل على نفي المستحب، وقرر ذلك في قاعدة طال فيها النفس، كما قال صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن الحديث، وإنما يحب الرجل لأخيه ما يحب لنفسه إذا سلم من الحسد والغل والغش والحقد، وذلك واجب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا. فالمؤمن أخو المؤمن يحب له ما يحب لنفسه ويحزنه ما يحزنه، فإن أحب لنفسه ما لا يحب لأخيه المسلم فقد وقع في الحرج والإثم، وإذا كان لا يحزن لما يحزن أخاه المسلم حينئذ قد وقع في الحرج والإثم. فإذا أحب المؤمن لنفسه فضيلة من دين أو غيره أحب أن يكون لأخيه نظيرها من غير أن تزول عنه. فأما حب التفرد عن الناس، هذا كلام لابن رجب رحمه الله تعالى، فأما حب التفرد عن الناس بفعل ديني أو دنيوي فهو مذموم، فهو مذموم. يعني محبة النفس لأن يتفرد عن غيره من الناس من المسلمين سواء كان بأمر ديني أو بأمر دنيوي، قال فهو مذموم. قال الله تعالى: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. وقد قال علي وغيره رضي الله تعالى عنه: هو ألا يحب أن يكون نعله خيرا من نعل غيره ولا ثوبه خيرا من ثوبه، يعني من ثوب غيره، يعني لا يتمنى أو يرجو أن يكون شيء عنده من أمور الدنيا هي خير من مما عند أخيه المسلم، وإلا كان مذموما. قالوا في الحديث المشهور بالسنن: من تعلم العلم ليباهي به العلماء أو يماري به السفهاء أو يصرف به وجوه الناس إليه فليتبوأ مقعده من النار. دل ذلك على أن هذه نية سيئة سواء كان في الدين أو كان في الدنيا، فأتى بأثر علي لما يدل على المفاضلة في الدين في الدنيا، وأتى بهذا الحديث ليدل على المفاضلة في الدين. كذلك أن يحب أن يكون خيرا من غيره، إن كان في ثوبه ونعله فهو مذموم، وأورد حديث أو أثر علي، وجاء بالحديث الثاني فيما يتعلق بأمور الدين. قال: وأما الحديث الذي فيه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني أحب الجمال وما أحب أن يفوقني أحد بشراك أو بشسع نعلي، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ليس ذلك من الكبر. قال ابن رجب: فإنما فيه أنه أحب أن لا يعلو عليه أحد، أحب أن لا يعلو عليه أحد، لكن هو لا يحب أن يعلو على أحد. فرق بين النيتين، فرق بين النيتين والخصلتين: ألا أن تحب أن لا يتقدم عليك أحد، حينئذ جاءت المنافسة والمسابقة، أن تحب أن تعلو على غيرك من المسلمين سواء كان في أمر ديني أو دنيوي. الثاني مذموم والأول ليس بمذموم. قال فإنما فيه أنه أحب أن لا يعلو عليه أحد، وليس فيه محبة أن يعلو هو على الناس، فرق بين النيتين. بل يصدق هذا أن يكون مساويا لأعلاهم، فما حصل بذلك محبة العلو عليه والانفراد عنه. فإن حصل لأحد فضيلة خصصه الله بها عن غيره فأخبر بها على وجه الشكر لا على وجه الفخر كان حسنا، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا سيد ولد آدم ولا فخرة، يعني أخبر به بنعمة ولم يخبر بها على جهة الفخر، لأن الفخر مذموم، وأنا أول شافع ولا فخر. وقال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه لو أعلم أحدا أعلم بكتاب الله مني تبلغه الإبل لأتيته. هذا يدل على ماذا؟ على أنه قد زكى نفسه لكن لم يرد به المفاخر على غيره، فدل ذلك على أن هذه النية ليست به مذمومة، وإنما المذموم أن يتمنى أن يعلو على غيره أو أن يحب أن يعلو على غيره سواء كان في أمر ديني أو دنيوي، فهذا مذموم مطلقا كما قال ابن رجب رحمه الله تعالى. ثم قال المصنف بعد ذلك وقوله صلى الله عليه وسلم أي ويعتقدون، وقوله صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر، يعني من خصائص أهل السنة والجماعة أن يتحلوا بهذا الحديث كما تحلوا بالحديث السابق. هذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم وغيرهما من حديث النعمان بن بشير، وفي رواية لمسلم المسلمون كرجل واحد إذا اشتكى عينه اشتكى كله وإذا اشتكى رأسه اشتكى كله، هذا تفسير الحديث الذي معه. والمراد بالمؤمنين الإيمان الكامل كما سبق، مراد مثل المؤمنين في توادهم يعني الذين بلغوا درجة الكمال في الإيمان. قوله كمثل الجسد الواحد أي بالنسبة إلى جميع أعضائه، ووجه التشبيه فيه التوافق في التعب والراحة كما جاء النص والحديث الذي رواه مسلم إذا اشتكى عينه اشتكى كله وإذا اشتكى رأسه اشتكى كله، ففيه التوافق في التعب والراحة، فإذا ألم عضو منه الجسد كله يألم، كذلك إذا تألم واحد من المسلمين فالمسلمون كلهم يتألمون لذلك. قوله في توادهم، في توادهم بتشديد الدال مصدر قوله في توادهم بتشديد الدال مصدر توادد أي تحابب، أي تحابب وتراحم. قال في المصباح وتودد إليه تحبب وهو ودود أي محب يستوي فيه الذكر والأنثى. وقال وددته أوده من باب تعب ودا بفتح الواو وضمها، قال ودا وودا. أحببته والاسم المودة أي تلاطفهم. قوله تعاطفهم عطف بعضهم على بعض. قوله إذا اشتكى أي تألم عضو من أعضاء جسده، تداعى أي دعا بعضه بعضا إلى المشاركة في الألم، ومنه قوله تداعت الحيطان أي تساقطت أو قربت من التساقط. قوله سائر أي باقي، والحمى بضم الحاء وتشديد الميم مقصورا هي المرض المعروف أي بألمه وشدة حرارته. والسهر بفتحتين عدم النوم في الليل، قاله في القاموس. قال المناوي: ولفظه خبر ومعناه أمر، كالحديث الذي مر معنا سابقا، أي كما أن الرجل إذا تألم بعض جسده سرى ذلك الألم إلى جميع بدنه، فكذا المؤمنون ليكونوا كنفس واحدة إذا أصاب أحدهم مصيبة يغتم جميعهم. فكذا المؤمنون ليكونوا كنفس واحدة إذا أصاب أحدهم مصيبة يغتم جميعهم ويقصدوا إزالتها. قال ابن رجب رحمه الله تعالى: وهذا يدل على أن المؤمن يسوءه ما يسوء أخاه المؤمن ويحزنه ما يحزنه. قال: فهذان الحديثان دلا على أن من صفات المؤمنين التعاطف فيما بينهم والتراحم ومحبة بعضهم لبعضهم الخير. وفي حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن مرآة المؤمن، المؤمن أخو المؤمن يكف عنه ضيعته ويحوطه من ورائه. رواه أبو داود وخرجه الترمذي بلفظ: إن أحدكم مرآة أخيه، فمن رأى به أذى فليمطه عنه. وفيهما دليل على أن المؤمن يسره ما يسر أخاه المؤمن ويسوءه ما يسوءه ويحب له ما يحب لنفسه من الخير. وهذا كله مما يدل على سلامة القلب من الغش والحسد والحقد. وفيها أن من صفات المؤمنين الاجتماع والاتفاق والتعاضد ومساندة بعضهم لبعض في غير إثم ولا مكروه. قال النووي رحمه الله تعالى في شرح مسلم: هذه الأحاديث صريحة في تعظيم حقوق المسلمين بعضهم على بعض وحثهم على التراحم والملاطفة والتعاضد في غير إثم ولا مكروه. وفيه جواز التشبيه وضرب الأمثال لتقريب المعاني إلى الأفهام. قال ابن الجوزي رحمه الله تعالى: إنما جعل المؤمنين كجسد واحد لأن الإيمان يجمعهم كما يجمع الجسد الأعضاء، فلموضع اجتماع الأعضاء يتأذى الكل بتأذي البعض، وكذلك أهل الإيمان يتأذى بعضهم بتأذي البعض. ثم قال رحمه الله تعالى مبينا بعض الخصال التي عليها للسنة والجماعة فيما هو كالتفصيل فيما سبق: المؤمن للمؤمن كالبنيان. قال: ويأمرون بالصبر عند البلاء والشكر عند الرخاء والرضا بمر القضاء. قوله ويأمرون بالصبر، الأمر هو اللفظ الدال على طلب الفعل كما مر معنا مرارا، أو شئت قل ما لئلا يختص به باللفظ، إذ الأمر في الشرع له حقيقة شرعية، حينئذ يفسر به كل ما دل على طلب، سواء كان بلفظ أو بفعل أو بإشارة. قد ورد الأمر بالإشارة، قد ورد الأمر بالفعل، وقد ورد الأمر به باللفظ، حينئذ يكون عاما. ويأمرون بالصبر، الأمر اللفظ الدال على طلب الفعل. وهذه الثلاثة المذكورة في المتن من صفات المؤمنين فهي كالشرح لأبرز ما يمكن أن يتحلى به أهل السنة والجماعة مما دلت عليه الأحاديث السابقة على جهة العموم، وهي عنوان السعادة وعلامة الفلاح. أخرج الطبراني عن سخبرة على وزن مسلمة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أعطي فشكر، وابتلي فصبر، وظلم فاستغفر، وظلم فغفر، ثم سكت. فقالوا: يا رسول الله ما له؟ قال: أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. قال الحافظ في الفتح: وحديث سخبرة بمهملة ثم معجمة ثم موحدة، وزن مسلمة، رفعه يعني مرفوعا النبي صلى الله عليه وسلم. أخرجه الطبراني بسند حسن، حسن إسناده في الفتح، وقال في مجمع الزوائد: رواه الطبراني وفيه أبو داود الأعمى وهو متروك. قوله بالصبر عند البلاء، البلاء المصيبة. قال في المختار، في مختار الصحاح: البلية والبلوى والبلاء واحد، يعني بمعنى واحد، بلية والبلوى والبلاء واحد، والجمع البلايا، وبلاه جربه واختبره، وبابه عدا، وبلاه الله اختبره يبلوه بلاء بالمد، وهو يكون بالخير والشر. يعني ليس البلاء والاختبار من الله عز وجل خاص بي أو خاصا بي بالشر، إنما يكون كذلك بي بالخير. وأبلاه إبلاء حسنا وابتلاه أيضا. قال ابن جرير في تفسيره: وأصل البلاء في كلام العرب الاختبار والامتحان، ثم يستعمل في الخير والشر، لأن الامتحان والاختبار قد يكون بالخير كما يكون به بالشر، كما قال الله جل ثناؤه: وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون. يقول: اختبرناهم. وكما قال جل ذكره: ونبلوكم بالشر والخير فتنة. إذن الابتلاء ليس خاصا به بالشر، بل قد يكون كذلك به بالسراء. ثم تسمي العرب الخير بلاء والشر بلاء، غير أن الأكثر في الشر أن يقال: بلوته أبلوه بلاء، وفي الخير أبتليته أبليه إبلاء وبلاء، يعني من حيث الصيغة. والأكثر وإن كان كل منهما يستعمل في الآخر. قال: ومن ذلك قول زهير بن أبي سلمى: جزى الله بالإحسان ما فعلا بكم وأبلاهما خير البلاء الذي يبلو. جمع بين الاثنين أبلاهما، قال يبلو، فجمع بين اللغتين لأنه أراد: فأنعم الله عليهما خير النعم التي يختبر بها عباده. وقوله: ونبلوكم بالشر والخير فتنة، يقول تعالى ذكره: ونختبركم أيها الناس بالشر وهو الشدة نبتليكم بها، وبالخير وهو الرخاء والسعة العافية فنفتنكم به. هذا ما يتعلق به معنى البلاء. والصبر معناه لغة الحبس. قال ابن قيم رحمه الله تعالى: هو حبس النفس عن الجزع، وحبس اللسان عن التشكي والتسخط، وحبس الجوارح عن لطم الخدود وشق الجيوب. قد تكاثرت الأدلة في الأمر بالصبر والحث عليه. قال تعالى: وبشر الصابرين. وقال: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الصبر ضياء. وقال علي: إن الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد. ثم رفع صوته فقال: ألا إنه لا إيمان لمن لا صبر له. وقد تقدم الكلام في الصبر فلا نطيل بإعادته. قوله: والشكر عند الرخاء، أي يأمرون بالشكر عند الرخاء كما يأمرون بالصبر عند البلاء، فهو معطوف على الصبر. يأمرون أي أهل السنة والجماعة بالصبر والشكر، وكلاهما من الدين. والرخاء مصدر قولك: هو رخي البال. قال في تهذيب اللغة: قال الليث: الرخاء سعة العيش. بلاء مصيبة، وكذلك هنا يقابله الرخاء وهو سعة العيش. يقال: إنه في عيش رخي، وهو رخي البال إذا كان ناعم الحال. والشكر هو فعل ينبئ عن تعظيم المنعم لكونه منعما، وهو شرعا هو المراد. المعنى اللغة فيه نظر، لأنهم خصصوا الشكر بكونه منعما. والشكر هو فعل ينبئ عن تعظيم المنعم لكونه منعما، من حيث إنه منعم ذلك في الحمد والشكر بمحله. وهو شرعا صرف العبد جميع ما أنعم الله به عليه لما خلق لأجله، ولا يستعمل قلبه إلا في طاعة الله تعالى، وكذلك لسانه إلا في طاعة الله تعالى، وكذلك جوارحه. وهو ظهور أثر نعمة الله على لسان عبده ثناء واعترافا، وعلى قلبه شهودا ومحبة، وعلى جوارحه قيادا وطاعة. صارت المحال محال التعبد الثلاثة: القلب واللسان والجوارح، كلها تشكر خالقها. ويتعلق بالقلب واللسان والجوارح كما قيل: أفادتكم النعماء مني ثلاثة: يدي ولساني والضمير المحجبة. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في منزلة الشكر: وهي من أعلى المنازل، وهي فوق منزلة الرضا وزيادة. يعني الشكر فوق الرضا وزيادة. فالرضا مندرج في الشكر، إذ يستحيل وجود الشكر بدونه، كيف يشكر وهو لم يرضى؟ إذن رضي أولا ثم شكر. وهو نصف الإيمان، والإيمان النصفان، نصف شكر ونصف صبر، قد أمر الله به ونهى عن ضده وأثنى على أهله ووصف به خواص خلقه وجعله غاية خلقه وأمره ووعد أهله بأحسن جزائه وجعله سببا للمزيد من فضله وحارسا وحافظا لنعمته، وأخبر أن أهله هم المنتفعون بآياته يعني أهل الشكر، واشتق لهم اسما من أسمائه، فإنه سبحانه هو الشكور، وهو يوصل الشاكر إلى مشكوره، بل يعيد الشاكر مشكورا، وهو غاية الرب من عبده، وأهله هم القليل من عباده. قال الله تعالى: واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون، هذا أمر به بالشكر، وقال: واشكروا لي ولا تكفرون، نهى عن الكفر، وقال عن خليله إبراهيم صلى الله عليه وسلم: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه، أثنى على أهله. وقال عن نوح عليه السلام: إنه كان عبدا شكورا، هذا ثناء. وقال تعالى: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون كذلك. وقال تعالى: واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. وقال تعالى: وسيجزي الله الشاكرين. وقال تعالى: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وقال تعالى: إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. هذه الآيات كلها فيها الأمر بالشكر والثناء على أهله وبيان محله، وكذلك ذم من كفر ولم يشكر. قال: وسمى نفسه شاكرا وشكورا، وسمى الشاكرين بهذين الاسمين، فأعطاهم من وصفه وسماهم باسمه على ما يليق بهم، يعني ليس الصفة هي عين الصفة، وإن اشتركا في اللفظ وفي أصل المعنى. وليس مقصوده رحمه الله تعالى أن أعطى من صفته، لا، صفات المخلوقين تابعة لذواتهم، فكما أن ذواتهم مخلوقة فكذلك الصفات المضافة إليهم، وذات الباري جل وعلا ليست مخلوقة بل هو الخالق جل وعلا، وما أضيف إلى ذاته وكذلك ليس بمخلوق. ولذلك العبارة أن يقال: الله بأسمائه وصفاته، الله بذاته وأسمائه وصفاته خالق، وما سواه فهو مخلوق. بعض المتأخرين أورد اعتراضا: الله هو الخالق وما سواه فهو مخلوق، أين نضع أسماءه وصفاته؟ هو لفساد تصوره، حين يقول الله بأسمائه وصفاته خالق وما سواه فهو مخلوق. إذن قول فأعطاهم من وصفه ليس المراد به الذي هو تابع لذاته جل وعلا وليس بمخلوق، وسماهم باسمه. وحسبك بهذا محبة للشاكرين وفضلا، وإعادته للشاكر مشكورا، كقوله: إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا، ورضا الرب عن عبده به، كقوله: وإن تشكروا يرضه لكم. يرضه الضمير يعود إلى الشكر، فهو مرضي، وكل عبادة فهي مرضية عند الباري جل وعلا. وقلة أهله في العالمين تدل على أنهم هم خواصه، وهذا كما هو منصوص أهل السنة والجماعة أن الكثرة ليست بعلامة على إصابة الحق، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، فدل ذلك على ماذا؟ على أن أكثر ما عليه الناس ليس هو الحق، إنما الحق يكون مع الخاص. ولذلك ابن القيم رحمه الله تعالى يقول: وقلة أهله في العالمين تدل على أنهم هم خواصه، كقوله: وقليل من عبادي الشكور. ما جاءت الكثرة في القرآن إلا مذمومة، وما جاءت القلة إلا ممدوحة، هذا الذي جرى عليه في القرآن. وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قام حتى تورمت قدماه، فقيل له: تفعل هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فقال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ وقال لمعاذ: والله يا معاذ إني لأحبك، فلا تنسى أن تقول في دبر كل صلاة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى. وأما حكم الشكر فهو واجب لما تقدم من النصوص الدالة على الأمر به وذم من كفر، وهو مبني على ثلاثة أركان: التحدث بالنعمة ظاهرا، والاعتراف بها باطنا، وصرفها في طاعة موليها ومزديها وهو الله جل في علاه. والتحدث بالنعمة شكرا كما قال، والتحدث بالنعمة شكر كما قال تعالى: وأما بنعمة ربك فحدث. التحديث يكون به باللسان. قال ابن القيم: والشكر مبني على خمس قواعد: خضوع الشاكر للمشكور، وحبه له، واعترافه بنعمته، وثناؤه عليه بها، وألا يستعملها فيما يكره. فهذه الخمس هي أساس الشكر وبناؤه عليها، فمتى عدم منها واحدة اختل من قواعد الشكر قاعدة، وإذا اختل من قواعد الشكر قاعدة حينئذ اختل الشكر. أولا: خضوع الشاكر للمشكور، وحبه له، واعترافه بنعمته، وثناؤه عليه، وألا يستعملها فيما يكره. والمصنف هنا قيد الصبر بالبلاء، وقيد الشكر بالرخام، وليس المراد أن الصبر لا يكون إلا عند البلاء، ولو الشكر لا يكون إلا عند الرخاء، ليس هذا مراده، وإنما فسر ذلك في موضع آخر. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: لكن لما كان في السراء اللذة وفي الضراء الألم اشتهر ذكر الشكر في السراء والصبر في الضراء، اشتهر ذكر الشكر في السراء والصبر في الضراء، إذن ليس المراد به التخصيص. قال تعالى: ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور، ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور، إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. ونقيد ماذا؟ أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه، هذا بلاء. ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء، يعني بعد ضراء الأصل ماذا؟ الرخاء. قال رحمه الله تعالى: ولأن صاحب السراء أحوج إلى الشكر. صاحب الضراء قال: ولأن صاحب السراء أحوج إلى الشكر، وصاحب الضراء أحوج إلى الصبر، ولذلك قيده رحمه الله تعالى. فإن صبر هذا وشكر هذا واجب، إذا تركه استحق العقاب. وأما صبر صاحب السراء فقد يكون مستحبا، يعني يصبر على السراء، فقد يكون مستحبا إذا كان عن فضول الشهوات، وقد يكون واجبا، ولكن لإتيانه بالشكر الذي هو حسنات يغفر له ما يغفر من سيئاته. وكذلك صاحب الضراء لا يكون الشكر في حقه مستحبا إذا كان شكرا يصير به من السابقين المقربين، وقد يكون تقصيره في الشكر مما يغفر له، يعني لأنه واجب لما يأتي به من الصبر. فإن اجتماع الشكر والصبر جميعا يكون مع تألم النفس وتلذذها، يصبر على الألم ويشكر على النعم، وهذا حال يعسر على كثير من الناس، وبسط هذا له موضع آخر. إذن المصنف رحمه الله تعالى لم يعني بقوله الصبر عند البلاء المراد به التقييد، الصبر لا يكون إلا عند البلاء، وإنما هذا هو الأشهر، وهذا هو الذي يكون فيه الثواب العظيم، وكذلك الشكر عند الرخاء. وأما الرضا فهو من أجل الطاعات، لأنه قال: والرضا بمر القضاء، فهو من أجل الطاعات وأشرف منازل السائرين إلى الله سبحانه، وهو مستحب بالإجماع. هذا فيما يتعلق به بالمقضي، ومر معنا تفصيله أن القضاء فعل الله عز وجل ويجب الرضا به مطلقا، وليس إلا خير، يعني لا يكون إلا خيرا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: والشر ليس إليك. وأما المقضي هذا فيه تفصيل، قد يكون المقضي كفرا حينئذ لا يجوز الرضا به بل يجب البغض، وقد يكون دون ذلك من المعاصي فلا يجوز كذلك الرضا به، وقد يكون من المباحات، وقد يكون من الأمور التي هي مصائب في الدنيا وليست مصائب فيه في الدين. حينئذ مر القضاء المراد به المصيبة في الدين، وكذلك المصيبة في الدنيا، ولا شك أن المصيبة في الدين أعظم من المصيبة في الدنيا، لكن يجب ماذا؟ يجب الرضا بفعل الله عز وجل، وأما ما يتعلق بالمقضي فهو على التفصيل الذي مر معنا، وهو مستحب بالإجماع، ولم يجئ الأمر به كما جاء الأمر بالصبن، وإنما جاء الثناء على أصحابه ومدحهم. قال بعض العلماء بوجوبه لقول صلى الله عليه وسلم: فمن أرضى الله فله الرضا، ومن سخط فعليه السخط. والأدلة على فضله والحث عليه كثيرة جدا. قال الله تعالى: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. وكان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: وأسألك الرضا بعد القضاء. وفي صحيح مسلم عن العباس بن عبد المطلب عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا. فالرضا بربوبيته يتضمن الرضا بعبادته وحده لا شريك له، والرضا بتدبيره العبد واختياره له. قال ابن القيم: ومن أعظم أسباب حصول الرضا أن يلزم ما جعل الله رضاه فيه، فإنه يوصله إلى مقام الرضا. ولا بد أن يلزم ما جعل الله رضاه فيه، أو اتباع نبيه صلى الله عليه وسلم. وهذا مختصر لما جاء في قوله جل وعلا: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. محبة الله تعالى هي أساس أعمال القلوب كلها، فإذا تحقق بها العبد على وجه الكمال جاءت بعد ذلك سائر الأعمال. قال: من أعظم أسباب حصول الرضا أن يلزم ما جعل الله رضاه فيه، فإنه يوصله إلى مقام الرضا ولا بد. قيل ليحيى بن معاذ: متى يبلغ العبد إلى مقام الرضا؟ فقال: إذا أقام نفسه على أربعة أصول فيما يعامل به ربه، فيقول: إن أعطيتني قبلت، وإن منعتني رضيت، وإن تركتني عبدت، وإن دعوتني أجبت. وقال الجنيد: الرضا هو صحة العلم الواصل إلى القلب، فإذا باشر القلب حقيقة العلم أداه إلى الرضا. وقوله: والرضا بمر القضاء، الرضا أعلى من الصبر. ومر القضاء هو ما لا يلائم طبيعة الإنسان. قال في مختار الصحاح: المرارة بالفتح ضد الحلاوة، والمرارة أيضا التي فيها المرة كسر الميم، وشيء مر والجمع أمرار، وهذا أمر من كذا، والأمران الفقر والهرم. فإذا قضى الله قضاء لا يلائم طبيعة البشر وتأذى به سمي ذلك مر القضاء. وسبق بيان الفرق بين القضاء والمقضي، فالقضاء يجب الرضا به، والمقضي على التفصيل السابق. قد تقدم الكلام عن الرضا عند قوله: رضي الله عنهم ورضوا عنه. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: ويدعون إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال، أي من صفات أهل السنة والجماعة فيما يتعلق به بالأخلاق، أنهم يدعون إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال. مكارم جمع مكرما بضم الراء، وهي من الكرم، يعني مشتقة من الكرم. وكل فائق في بابه يقال له كريم. قال في المصباح: والمكرمة بضم الراء اسم من الكرم، وفعل الخير مكرمة، أي سبب للكرم أو التكريم. وفي النهاية: والكريم الجامع لأنواع الخير والشرف والفضائل. كريم هذا وصف لشخص، فهو الجامع لأنواع الخير والشرف والفضائل. ومنه الحديث: إن الكريم ابن الكريم يوسف ابن يوسف، إن الكريم ابن الكريم يوسف ابن يوسف، وسين تثلث، يعني تأتي بالضم وتأتي بالفتح وكسر، يوسف يوسف يوسف، لأنه اجتمع له شرف النبوة والعلم والجمال والعفة وكرم الأخلاق والعدل ورئاسة الدنيا والدين، فهو نبي ابن نبي ابن نبي ابن نبي، رابع أربعة في النبوة. ومنه حديث: الزكاة واتقي كرائم أموالهم، أي نفائسها التي تتعلق بها نفس مالكها ويختصها لها، حيث هي جامعة للكمال الممكن في حقها، ووحدتها كريمة. والأخلاق جمع خلق في ضمتين، وقد يسكن اللام. قال الله تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم: وإنك لعلى خلق عظيم. قال ابن عباس ومجاهد رضي الله تعالى عنهم: لعلى دين عظيم، أي فسروا الخلق بماذا؟ بالدين، فيأتي الخلق بمعنى الدين. وإنك لعلى خلق عظيم، لقول ابن عباس ومجاهد لعلى دين عظيم، لا دين أحب إلي ولا أرضى عندي منه، وهو دين الإسلام. وقال الحسن بصري هو آداب القرآن، وهما بمعنى واحد. وقال قتادة هو ما كان يأمر به من أمر الله وينهى عنه من نهي الله، وهو داخل كذلك في آداب القرآن، لأن الآداب جمع أدب ولا يختص به بالواجب، لا يختص بالمستحب، وإنما قد يكون واجبا وقد يكون مستحبا. والمعنى إنك لعلى الخلق الذي والمعنى إنك لعلى الخلق الذي آثرك الله به في القرآن. وفي الصحيحين أن هشام بن حكيم سأل عائشة رضي الله تعالى عنها عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت كان خلقه القرآن، فقال قد هممت أن أقوم ولا أسأل شيئا، يعني اكتفى بي بهذه الإجابة جامعة مانعة. وقد جمع الله له مكارم الأخلاق في قوله تعالى خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، ثلاث جمل كلها أمر، خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. قال جعفر بن محمد أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم بمكارم الأخلاق، وليس في القرآن آية أجمع لمكارم الأخلاق من هذه الآية، ليس في القرآن آية أجمع لمكارم الأخلاق من هذه الآية. خذ العفو أي خذ الميسورة من أخلاق الرجال ولا تستقص عليهم. قال عبد الله بن الزبير أمر الله نبيه أن يأخذ العفو من أخلاق الناس، يعني ما صدر منهم، يعني خذ الميسورة من أخلاقه، ليس كل أحد يكون على كمال في الأخلاق والمعاملة. وقال مجاهد يعني خذ العفو من أخلاق الناس وأعمالهم من غير تخصيص، مثل قبول الأعذار والعفو والمساهلة وترك الاستقصاء في البحث والتفتيش عن حقائق بواطنهم ونحو ذلك، يعني لا تحقق مع الناس. ثم قال تعالى وأمر بالعرف وهو كل معروف وعرفه التوحيد، ثم حقوق العبودية وحقوق العبيد، يعني ما يتعلق بالخالق وما يتعلق بالمخلوق. ثم قال تعالى وأعرض عن الجاهلين، يعني إذا سفه عليك الجاهل فلا تقابله بالسفه، كقوله تعالى وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. وعلى هذا فليست بمنسوخة، بل يعرض عنه مع إقامة حق الله عليه، ولا ينتقم لنفسه وهكذا كان خلقه صلى الله عليه وسلم. قال أنس رضي الله تعالى عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا، وأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن البر هو حسن الخلق، يعني عرف البر بحسن الخلق. وفي صحيح مسلم عن النواس بن سمعان قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البر والإثم، فقال البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس. قال النووي رحمه الله تعالى قال العلماء البر يكون بمعنى الصلة وبمعنى اللطف والمبرة وحسن الصحبة والعشرة وبمعنى الطاعة، وهذه الأمور هي مجامع حسن الخلق. ومعنى حاك في صدرك أي تحرك فيه وتردد ولم ينشرح له الصدر وحصل في القلب منه الشك وخوف كونه ذنبا، حينئذ هذا يعتبر ماذا؟ سماه النبي صلى الله عليه وسلم إثما. قال ابن القيم فقابل البر بالإثم، جعلهما ماذا؟ متقابلين. لما سئل عن البر قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البر والإثم، فقال البر كذا والإثم كذا، فجعلهما ماذا؟ متقابلين. قال فقابل البر بالإثم وأخبر أن البر حسن الخلق والإثم حواز الصدور، حواز الإثم حواز الصدور، هكذا عبر، وغيره عبر حواز القلوب، أي يحوز القلب ويغلب عليه حتى يركب ما لا يجب. قال الأزهري وأكثر الرواية الإثم حزاز القلوب، أي حز في القلب وحاك فيه. قال ابن القيم هذا يدل على أن حسن الخلق هو الدين كله، لأنه قابله بماذا؟ بالإثم. فلما قابل الإثم بالبر والبر بالإثم وعرف البر بحسن الخلق إذن ما يقابل الإثم هو الدين كله. وسبق أن نصيحة يدخل فيها الإسلام والإيمان والإحسان. قال: وهذا يدل على أن حسن الخلق هو الدين كله، وهو حقائق الإيمان وشرائع الإسلام، ولهذا قابله بالإثم. وفي حديث آخر: البر ما اطمأنت إليه النفس والإثم ما حاك في الصدر. وقد فسر حسن الخلق بأنه البر، فدل على أن حسن الخلق طمأنينة النفس والقلب، والإثم حواز الصدور وما حاك فيها واسترابت به، وهذا غير حسن الخلق وسوءه في عرف كثير من الناس. يعني هذا المعنى لا يتبادر إلى ذهن كثير ممن عرف حسن الخلق، كما سيأتي في الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: خياركم أحاسنكم أخلاقا. وفي الترمذي عن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من حسن الخلق، وإن الله تعالى لا يبغض الفاحش البذيء. قال الترمذي: حديث حسن صحيح. وفيه أيضا وصححه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن أكثر ما يدخل الناس الجنة فقال: تقوى الله وحسن الخلق. وسئل عن أكثر ما يدخل الناس النار فقال: الفم والفرج. وفيه أيضا عن عائشة رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم صححة: إن من أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم أو أحسنهم خلقا، وخياركم خياركم لنسائهم. وفي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن المؤمن لا يدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم، صائم الذي لازم الصوم، والقائم الذي لازم القيام. رواه أبو داود. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: أنا زعيم ببيت في ربض الجنة، ربض بفتح الباء، ما حولها خارجا عنها تشبيها بالأبنية، هكذا قال في النهاية، إن كان الأصح ونواحيها وجوانبها من داخلها لا من خارجها. أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا، وببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا، وببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. جعلوا ماذا؟ أعلى الدرجات. فقسم الجنة، قال: بيت في وسط الجنة وبيت في أعلى الجنة. دل ذلك على أن قوله في ربض الجنة المراد به كما صرح به الشوكاني أسفله، كذلك قال أعلى ووسط، ماذا بقي؟ أسفل، لكن ما عبر به بالسفل وإنما عبر به ربض الجنة. رواه الطبراني وإسناده صحيح. وجعل البيت العلوي جزاء لأعلى المقامات الثلاثة وهي حسن الخلق، والأوسط لأوسطها وهو ترك الكذب، والأدنى لأدناها وهو ترك المماراة وإن كان معه حق. ولا ريب أن حسن الخلق مشتمل على هذا كله. وفي الترمذي عن جابر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، وإن من أبغضكم إلي وأبعدكم مني يوم القيامة ثرثارون والمتشدقون والمتفيهقون. قالوا: يا رسول الله، قد علمنا الثرثارون والمتشدقون، فما المتفيهقون؟ قال: المتكبرون. ثرثار هو كثير الكلام بغير فائدة دينية، والمتشدق المتكلم بملء فيه تفاصحا وتعاظما وتطاولا وإظهارا لفضله على غيره، وأصله من الفهق وهو الامتلاء. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: والدين كله خلق، فمن زاد عليك في الخلق زاد عليك في الدين. الدين كله خلق، فمن زاد عليك في الخلق فقد زاد عليك في الدين. وقد قيل: إن حسن الخلق بذل الندى أي المعروف وكف الأذى واحتمال الأذى. وقيل: حسن الخلق بذل الجميل وكف القبيح. وقيل: التخلي من الرذائل والتحلي بالفضائل. وكلها معاني صحيحة داخلة في مفهوم حسن الخلق. قال القرطبي في المفهم: الأخلاق أوصاف الإنسان، الأخلاق أوصاف الإنسان التي يعامل فيها غيره، وهي محمودة ومذمومة، يعني منها صفات محمودة ومنها صفات مذمومة. فالمحمودة على الإجمال أن تكون مع غيرك على نفسك، فتنصف منها ولا تنصف لها، أو شيء تقول فتنصف منها ولا تنصف لها. وعلى التفصيل العفو والحلم والجود والصبر وتحمل الأذى والرحمة والشفقة وقضاء الحوائج ونحو ذلك، والمذموم ضد ذلك. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: وحسن الخلق يقوم على أربعة أركان لا يتصور قيام ساقه إلا عليها: الصبر والعفة والشجاعة والعدل. وهذه المعاني ما يتعلق بحسن الخلق قد يكون كسبيا وقد يكون ماذا؟ فطريا. وكان في السابق الكتب التي تتعلق به بالسلوك وتعلق بالأخلاق والزهد، هذه مما يقرأ على أهل العلم، ولذلك كان من صفات أهل العلم ما تراه مسطرا في هذه الكتب، ولما بعد طلاب العلم عن قراءة هذه الكتب وقع ما وقع بينهم. قال: الصبر والعفة والشجاعة والعدل، هذه كلها أركان لحسن الخلق. فالصبر يحمله على الاحتمال وكظم الغير وكف الأذى والحلم والأناة والرفق وعدم الطيش والعجلة، كل هذه فروع عن الصبر. والعفة تحمله على اجتناب الرذائل والقبائح من القول والفعل، وتحمله على الحياء وهو رأس كل خير، وتمنعه من الفحشاء والبخل والكذب والغيبة والنميمة. والشجاعة تحمله على عزة النفس وإيثار معالي الأخلاق والشيم، وعلى البذل والندى الذي هو شجاعة النفس وقوتها، الذي هو شجاعة النفس وقوتها على إخراج المحبوب ومفارقته. وتحمله على كظم الغيظ والحلم، فإنه بقوة نفسه وشجاعتها يمسك عنانها ويكبحها بلجامها عن النزغ والبطش، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. وهو حقيقة الشجاعة، وهي ملكة يقتدر بها العبد على قهر خصمه، هذه الشجاعة. والعدل وهو الركن الرابع يحمله على اعتدال أخلاقه وتوسطه فيها بين طرفي الإفراط والتفريط، فيحمله على خلق الجود والسخاء الذي هو توسط بين الذل والقحة، وعلى خلق الشجاعة الذي هو توسط بين الجبن والتهور، وعلى خلق الحلم الذي هو توسط بين الغضب والمهانة وسقوط النفس. ومنشأ جميع الأخلاق الفاضلة من هذه الأربعة: الصبر والعفة والشجاعة والعدل. هذا مما ينبغي العناية به والنظر فيما كتبه أهل العلم في ذلك. ثم قال: ومنشأ جميع الأخلاق السافلة وبناؤه على أربعة أركان: الجهل والظلم والشهوة والغضب. هذه أصول. فالجهل يريه الحسن في صورة القبيح، والقبيح في صورة الحسن، والكمال نقصا والنقص كمالا. والظلم يحمله على وضع الشيء في غير موضعه، فيغضب في موضع الرضا ويرضى في موضع الغضب، ويجهل في موضع الأناة، ويبخل في موضع البذل، ويبذل في موضع البخل، ويحجم في موضع الإقدام، ويقدم في موضع الإحجام، ويلين في موضع الشدة، ويشتد في موضع اللين، ويتواضع في موضع العزة، ويتكبر في موضع التواضع. والشهوة تحمله على الحرص والشح والبخل وعدم العفة والنهمة والجشع والذل والدناءة كلها. والغضب يحمله على الكبر والحقد والحسد والعدوان والسبع. قال: ويتركب من بين كل خلقين من هذه الأخلاق أخلاق مذمومة. وذكر أمثلة لذلك وأطال النفس في منزلة الخلق ليرجع عليه من مدارج السالكين. قوله مصنف رحمه الله تعالى: ويدعون إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال. مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال، إضافة الصفة إلى الموصوف، أي ويدعون إلى محاسن الأعمال أي جميلها. قال الراغب: الحسن عبارة عن كل مرغوب فيه، وهي مما يتعلق بالجوارح، ويشمل الأعمال التعبدية والأعمال غير التعبدية كالبيع والشراء ونحوها. أي أن أهل السنة والجماعة يحثون ويرغبون في مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال كالكرم والشجاعة والصدق والأمانة ونحو ذلك، لما تكاثرت به الأدلة من الحث على ذلك والترغيب فيه، تواترت يعني متواتر، يعني التواتر المراد به التواتر المعنوي، وأن ذلك من صفات المؤمنين بل من أخص علامات الإيمان، كما في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه مرفوعا: خصلتان لا يجتمعان في منافق، حسن سمت وفقه في الدين. استدل به كثير من أرباب السلوك، والحديث رواه الترمذي وقال هذا حديث غريب، ولا نعرف هذا الحديث من حديث عوف إلا من حديث هذا الشيخ خلف بن أيوب العامري، ولم أرى أحدا يروي عنه غير محمد بن العلاء ولا أدري كيف هو، هكذا قال الترمذي. وقال الذهبي: تفرد به خلف وقد ضعفه ابن معين. وقال السخاوي: سنده ضعيف. وسبق قول عائشة رضي الله تعالى عنه وأصل أصيل في هذا الباب: كان خلقه القرآن، يأتمر بأوامره وينزجر عن زواجره ويرضى لرضاه ويغضب لغضبه، أي كان متمسكا بآدابه وأوامره ونواهيه وما يشتمل عليه من المكارم والمحاسن والألطاف. وفي الصحيح أن أبا ذر قال لأخيه لما بلغه مبعث النبي صلى الله عليه وسلم: اركب إلى هذا الوادي فاسمع من قوله، فرجع فقال: رأيته يأمر بمكارم الأخلاق، أي الفضائل والمحاسن للرذائل والقبائح. وفي الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، رواه أحمد والبزار، ورواه مالك في الموطأ ولفظه قال: بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. وقد اختلف فيه هل هو مكتسب أو غريزي، وجمع يعني هل هو مكتسب أم أنه فطري، وجمع بين القولين بأن حسن الخلق غريزي باعتبار أصله ويقوى وينمو بالكسب. ثم قالوا: يعتقدون معنى قوله صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، يأتي بحثه، والله أعلم. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.